القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا وهو الذي جعل You're

صدق الله.